السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم من روم ام سي ديالوج عبر البالتوك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ولا تقولوا ثلاثا انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. كانت كل مشكلة أغرباس وكل مشكلة فيستوس إن بولس قال إن يسوع قام من الأموات، لكن فين الإثبات أو الدليل القوي اللي زي ما أخونا محمود بيقول من كلام بولس إن بولس صرخ أمام الكل وقال يسوع المسيح هو إلهي الذي أنا أسجد له وأعبده وأمجده. الكلام ده اللي أخونا محمود يا حاج يا عمرو حال بيقول لحضرتك عليه، أنا آسف إن أنا أطلت يعني، لكن باختصار شديد كان ممكن يحلهم زي ما قلت لحضرتك لدانيال الصدقين يؤمنون بهذه الأسفار، كان ممكن يريح دماغه خالص ويعلن الله إله سلام ليس إله تشويش زي ما بيقول الكتاب. ما تشوشنيش، ما تقعدش تقول لي قيامة من الأموات قيامة من الأموات قيامة من الأموات وأنت لا تؤسس لي عقيدة. خلاص يا سيدي قام من الأموات، طب فين هو إلهي؟ هل الذي قام من الأموات يصير إلها؟ هل ده يعقل؟ هل ده شيء معقول؟ هل ده شيء ممكن يدخل الدماغ؟ هل زي ما القديس كيرلس الكبير دشن في المجمع، انا عارف ان حضرتك بتؤمن بكلام القديس كيرلس الكبير في المجمع، هل قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الاموات، هل دي تفسير مقبول لدى اي عاقل او عم رحال؟ الذي لا يموت الذي قام من الاموات الحي الذي لا يموت الذي قام من الاموات، ده شيء صعب الفهم على المسيحيين انفسهم. اسف على الاطاله، معك المرحله الجايه. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك يا حبيبنا أمير. طيب خد بالكم بقى من الحتة اللي هي ديت، ودي أكبر دليل أن بولس لم يؤمن أن المسيح هو الله. يا حبيبنا يا الأخ لو سمعني يا ريت بعد إذنك تكتب لي واحد كده. طب اللي على السمع بص يا حبيبنا يا الأخ كده معايا. لأنه إن كان الموتى لا يقومون فلا المسيح قد قام. حد حاجة بولس هنا ساوى بين الموتى وبين المسيح، هو الله ما حدته في مقارنة بينه وبين الموتى، لأن الله مثلا قادر أن هو يموت ويقوم بحسب الإيمان بتاع المسيحية. فهمتني في الحتة ديت؟ مش هو بحسب الإيمان بتاع المسيحية أن الله قادر أن هو يموت ويقوم؟ فبولس لو بيعتقد أن المسيح هو الله مش هيحطه في مقارنة بينه وبين الأموات، بيقول لهم إن موتى لا يقومون فلا يقوم المسيح المفروض هو الله، حتى موتى لا يقومون هو يستطيع. إذا بولس هنا بيقول إن المسيح متساوي بينه وبين الموتى، لو أنتوا أثبتوا إن الموتى لا يقومون يبقى المسيح لن يقوم، بس أنا بثبت لكم إن الموتى قاموا فالمسيح كمان قام. إذا هو كده بيأكد إن المسيح ليس هو الله يا أستاذ الرحال. واختم معاك القصة الروعة ديت بقصة جميلة جدا. بص معايا كده اجيب لك النص في اعمال الرسل 17. بص معايا بولس الرسول بيقول ايه، تبقى من عدد 30 كده حوالي. بص كده معايا، بيقول وما دمنا، بيقول وما دمنا أبناء الله فيجب علينا ألا نحسب الألوهية شكلا صنعه الإنسان بفنه ومهاراته من ذهب أو فضة أو حجر. نكمل، وإن كان الله غض نظره عن أزمنة الجهل فهو الآن يدعو الناس كلهم في كل مكان للتوبة، لأنه وقت يوما يدين فيه العالم كله بالعدل على يد إيه بقى؟ أقولها ولا تقولوها أنتو؟ على يد إيه يا لف؟ على يد إيه؟ على يد إيه يا شباب؟ على يد ايه؟ على يد رجل اختاره وبرهن الجميع لجميع الناس عن اختياره بان اقامه من الاموات. بولس بيقول لك ان حتى يسوع لما هيكون ديال قال لك عنه هو رجل. بص، ولانه وقت يوم يدين فيه العالم كله بالعدل على يد رجل اختاره الله. فضل يا لطفي. محمود حلو، هو بيساوي بين قيامة المسيح وقيامة الموتى. بص يا محمود، إضافة أخي الكريم في صوت، هو الناس كانت بتنكر قيامة مين؟ يعني بولس لما تكلم عن إيه؟ عن إثبات القيامة، الناس كانت بتنكر قيامة الأموات والبعث للحساب والكلام ده. لا لا، الناس كانت بتنكر قيامة الأموات أصلا، اللي بيموت مش هيقوم خلاص باي باي. آه، فهنا بيقول لهم إيه؟ لو الناس مش هتقوم عشان تتحاسب يبقى المسيح ما كانش قام. طب يا عم الحاج، انت وانت عايز تقنعهم ان البشر بيقوموا هتقول لهم ان اله مات وقام؟ صح يا محمود، ازاي ده اله؟ ما هو شيء طبيعي ان هيموت ويقوم، لكن احنا بشر. فيبقى اصلا استغلاله ملوش، ما استغلاله ان هذه المقارنه ملهاش اي لازمه. صح يا محمود، اه ده اله يا عم الحاج، انت جاي تقنعنا بالقيامه ان اله مات وقام؟ طب ما الاله هيقوم، هيقوم. لكن هو عايز يقول لهم البشر بيموتوا وبيقوموا بالدليل ان المسيح ما توقع. معاك المايك يا محمود. طيب، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ربنا يبارك فيك يا لطف. لذلك والله انا ادعو اي مسيحي، ادعو اي مسيحي لقراءه اعمال الرسل. ماشي يا رحال، ادعوه لقراءه اعمال الرسل. والله انا قريتها بحالها امبارح، والله بحالها قريتها امبارح بأكملها امبارح والله، وقعدت استنتج يعني اطلع النصوص اللي فيها بحالها اهو. يعني حتى القصة اللي هي بتاعت اتفضل يا امير. طب السلام عليكم ورحمة الله. انا محمود، انا معلش انا اسف ان انا بقطعك كتير والله، بس على فكرة انا دايما لما بدخل الغرفة بلاقيك بتتكلم في مواضيع شيقة، وللأسف ببقى مضطر ان انا يعني في حاجات بفاكرها، فبعتذر يعني ان انا ببقى او بحب اسمع طبعا مواضيعك والله جزاكم الله خيرا، لكن بيبقى في عندي شوية مذاكرة فبخلع بصراحة. لكن النهاردة الموضوع شدني بصراحة، اعزكم الله. بالنسبة بس الموضوع القيامة يا اخوة، يعني عم رحال اتكلم برضو في على فكرة استاذ رحال، وانا بحترمه جدا طبعا، وعمه وايزي الاثنين، لما بيتكلموا في موضوع مسيحي حتى الكلام العادي هو نصوص. يعني مثلا لما قالك اللص ذهبت روحه للفردوس وليس جسده، الجسد سوف يبعث يوم القيامة، ده كده الكلام اللذيذ ده اللي هو بدون نص كتابي هو في حد ذاته نصوص كتابية، لكن هو بيلخص لك. لاني انا يعني اي باحث في مجال مقارنة الاديان او في الكتاب المقدس لا يستطيع ان يحفظ كل نصوص الكتاب المقدس عشان يتكلم بيها في اي وقت، حتى المسيحيين انفسهم، لكن يعني بيلخص كلامه كله في جملة، او بيلخص النصوص اللي هو عاوز يجيبها في جملة. طبعا معلش انا اسف يعني مش هطول. موضوع القيامة من الاموات، موضوع القيامة من الاموات كانت في ذهن الرسل في بداية المسيحية شيء مشوش، لان المسيح قال لهم يعني استنوا شوية انا جاي بسرعة، يعني اسهروا لألا تدخلوا في تجربة لأن يوم الرب يأتي كلص. فالتلاميذ كانت دايما كلهم مستنيين ان يوم الرب ده هيكون قريب، يوم الرب ده هيكون يوم قريب. لذلك القديس بولس، مش فاكر النص فين يعني، يا ريت اخونا محمود لو تجيبه لنا، قال لك يعني ان الراقدين هيقوموا والاحياء سينطلقوا لملاقات الرب في الهواء. يعني يا ريت، مش فاكر ده من كلام القديس بولس ولا في سفر الرؤيا، انا مش مركز الان، لكن الفكرة ان اعتقد التلاميذ في وقت مبكر القديس بولس نعم، واما نحن الاحياء فسننطلق الى لملاقات الرب في الهواء. في تسالونيكي انا اسف، ماشي تمام. فالفكره ان الرسل اعتقدت حتى منهم القديس بولس ان هم ان في وقت القديس بولس فعلا هيحصل المجيء الثاني، مجيء المسيح ليملك هو القديسين، هينطلق الاحياء الى الهواء وسيقوم الراقدين. ماشي، فضل عم رحل، مع السلامة، وياريت تشرفني تاني ان شاء الله في اي وقت، نورت الغرفة والله. وحيكون الراقدين حيقوموا الى قيامة دي القيامة بالروح والجسد، دي القيامة بالروح والجسد. ففكر الرسل كان مشوش. طيب اللي حيقوم بصوا بقى يا اخو، اللي حيقوم من الاموات حيقوم من الارض، والحي سوف ينطلق لملاقات الرب في الهواء. تمام. فالفكرة ان الرسل اعتقدوا ده، انه هيكون في وقتهم. معلش عم محمود، الله اعلم يمكن عنده ظروف او كده. فالرسل اعتقدت ان ده هيكون في وقتهم. فعشان كده عمو رحال بيقول لكم ايه، انا لص اليمين ذهبت روحه الى الفردوس لكن جسده لا. فعلا، لان الجسد حيقوم في اليوم الاخير، الرب حيقيم كل الاموات في اليوم الاخير، لكن فعلا هي الروح. عشان كده انا طلعت اعلق على دي، فعلا زي ما هو بيقول الروح بس هي اللي انطلقت الى الفردوس. ليه بقى يا اخوة؟ لان المسيحيين بيعتقدوا انه بمجرد اول نقطة دم سالت من دم المسيح، والمسيح سلم روحه على الصليب، نزل المسيح الى السجن او الى الجحيم، كسر المتاريس الحديد اللي كانت تحت سلطة إبليس، وجعل كل الذين في الجحيم تمام ينطلقون بأرواحهم إلى الفردوس، مش أجساد. ففي الوقت ده عشان كده المسيح قال له اليوم تكون معي في الفردوس، أول يلص ما هتموت هكون أنا نزلت خلصت كل في الجحيم، من أول آدم إلى زخارية بن برخية زي ما الكتاب بيقول، كل ده طلع لملاقات ايه، عفوا، كل ده ارواحه طلعت الى الفردوس، لكن الجسد حيقوم في اليوم الاخير لملاقات الرب في الهواء مع الذين لم يموتوا بعد. معلش انا يعني اسف، انا جاي من الشغل برضو متشوش وبتكلم من الذاكرة مش بتكلم بنصوص، لكن كل الكلام ده هتلاقوا عليه نصوص في الكتاب المقدس لو حابين يعني في وقت تاني نطلعه. باختصار شديد، فعلا اللص اليمين كان في الفردوس في نفس الليلة اللي صلب فيها يسوع المسيح بحسب الإيمان المسيحي، لكن جسده لا. آسف على الإطالة، ومعك المتاع المحمد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ربنا يبارك فيك يا حبيبنا أمير. أيوة أنا فهمت كلامك كله، إن بولس كان بيعتقد بالمجيء السريع للمسيح، حتى التلاميذ أيضا لما لهم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون الكل، وقال لهم قبل أن تكملون مدن إسرائيل حيكون ابن الإنسان جه وكملوا مدن إسرائيل وماتوا. الله المستعان. طيب في ضيف مسيحي تاني موجود معنا، يؤمن برب المجد يسوع فادي وشادي ومخلص، يؤمن على حساب الدم وداخل هذه الرسالة مسجلة، انظروا أن لا يكون أحد يسبيكم بالفلسفة بغرور باطل حسب تقليد الناس حسب أركان العالم وليس حسب المسيح، فإنه فيه يحل كل ملء الله جسديا. مفيش. يقول لحظك ليه. طيب تعالوا كده برضو نتكلم في أعمال ابتداء من الإصحاح 26 كله. فقال أغريباس لبولس: نأذن لك أن تدافع عن نفسك. فأشار بولس بيديه وقال في دفاعه: أيها الملك أغريباس، يسرني أن أدافع عن نفسي اليوم لديك وأرد على كل ما يتهمني به اليهود، خصوصا إنك مطلع كل الاطلاع على تقاليد اليهود ومجادلاتهم، فأرجو أن يتسع صدرك لكلامي. يعرف جميع اليهود ما كانت عليه سيرتي من أيام صغري. لاحظ يا رب إن هنا المفروض بولس يتكلم عن ألوهية المسيح. بولس هيبدأ يحكي بالتفصيل إيه الإيمان اللي هو بيؤمن به من الألف للياء، وكيف نشأت وعشت بين شعبي في أورشليم. فهم يعرفوني من عهد بعيد، ولو أرادوا لشهدوا أنني اتبعت أكثر من مذاهب في ديانتنا تشددا فعشت فريسيا. وأما الآن لأني أرجو ما وعد الله به آباءنا وما ترجو به عشائر إسرائيل الاثنى عشر تحقيقه، عابدين الله ليل نهار بهذا الرجاء أيها الملك يتهمني اليهود. إيه هو الرجاء ده بقى؟ فلماذا لا تصدقون أن الله يقيم الأموات؟ أن الله يقيم الأموات. أدى الليلة كلها يا جماعة، أدى الليلة كلها. لماذا لا تصدقون أن الله يتجسد؟ لا لا، ما قالش كده. لماذا لا تصدقون أن الله يتجسد، أن الله يصير إنسانا؟ لا. طيب، في نقطة كمان أنا لاحظتها في أعمال بولس. يا حبيبنا إيلاف كان دايما يحاج اليهود من الكتب بأن يسوع هو إيه؟ هو المسيح. تلاحظ إن مفيش ولا نص لامن على لسان التلاميذ، برغم إن هو فتح ذهنهم لمعرفة الكتب كما جاء في لوقا 24، وأنت عارف الكلام ده كويس. فتح ذهنهم لمعرفة الكتب، وبولس طبعا بيتكلم بروح من الله سبحانه وتعالى. مش ملاحظ ان التلاميذ لم تستدل بولا نص على الالوهية من العهد القديم؟ لم يستدلوا بولا نص يتكلم عن الوهيته من العهد القديم، انما كان كل استدلالهم ان هو ده المسيح وانه قام من بين الاموات. تمام، نكمل. فلماذا لا تصدقون أن الله يقيم الأموات؟ أما أنا فقد كنت أعتقد أنه يجب أن أقاوم اسم يسوع الناصري بكل جهد، وهذا ما فعلت في أورشليم. فسجنت بتفويض من رؤساء الكهنة عددا كثيرا من القديسين، ولما كانوا يقتلون كنت موافقا على قتلهم. لا لا لا لا، بولس لم يدعي ألوهية المسيح لا أمام الفريسيين ولا في أي مكان في الكتاب المقدس، وكثيرا ما عذبتهم في كل مجامع. لا، لم يدعي ألوهية المسيح. أحسنت يا أخي سبيه، أحسنت. وكثيرا ما عذبتهم في كل مجمع لأجبرهم على إنكار إيمانهم. لا لا، مفيش والله. حتى أخذت وطردهم في المدن التي في خارج اليهودية. فسافرت إلى دمشق وبيدي سلطة التفويض من رؤساء الكهنة. في الطريق عند الظهر رأيت أيها الملك نورا من السماء أبهى من شعاع الشمس يسطح حولي وحول المسافرين معي. فوقع معانا من القصة اللي هو قاعد يحكيها ديت. وبعدين في حاجة يا جماعة، في حاجة، النص ده أكبر دليل أن كلمة رب أو يا رب مش شرط أنها تطلق على الإله المعبود بحق. ليه؟ بولس هنا ما شافش مين اللي بيكلمه، ما شافش لسه مين اللي بيكلمه، هو شاف شعاع نور. وأول ما قال له بولس قال له إيه؟ أهو بيقول فقعنا كلها. فأول لما قال له بولس شاول شاول، قال له من أنت يا رب؟ من أنت يا رب؟ أيوة، من أنت يا رب؟ أصل يجي المسيح يقول لك بولس بيقول يا رب، يا عمي أيوة، ده هو بيكلم واحد مش شافوش، مش عارف مين اللي بيكلمه. أول كلمة قالها له يا رب. تمام، فقال كف على قدميك معانا من القصة ديت. بص يا جماعة، بص يا جماعة، بص. ومن تلك الساعة أيها الملك أغريباس ما عصيت الرؤية السماوية، فبشرت أهل دمشق أولا ثم أهل أورشليم وبلاد اليهودية كلها ثم سائر الأمم، داعيا إلى التوبة والرجوع إلى الله والقيام بأعمال تدل على التوبة. ولهذا قبض علي اليهود وأنا في الهيكل وحاولوا قتلي. حاولوا قتله ليه؟ لانه ادعى ان هو شاف المسيح وان المسيح بشره ان هو قام من الاموات والقيامة من الاموات. بس ادى الليلة كلها. نكمل. ولكن حاضر يا حبيبنا فوكس. ولكن الله اعنني الى هذا اليوم الاشهد له عند الصغير والكبير، وذلك لا اقول الا ما انبأ به موسى والانبياء من ان المسيح ماله بقى يتألم ويكون اول من يقوم من بين الاموات ويبشر اليهود وسائر الشعوب بنور الخلاص. يبقى مهمة بولس ايه هي يا جماعة؟ ايه هي المهمة اللي خدها بولس من المسيح؟ يلا مين اكتبها على التكست كده، اللي مركز هيكتبها. ايه هي مهمة بولس اللي اخدها من يسوع لما ظهر له بحسب ادعائه؟ يا ناس يا نايمين، ان المسيح مات وقام لغفران الخطايا. لان اليهود بيقولوا انه ايه، ان هو مسيح كاذب، واليهود بيقولوا ايه، ان التلاميذ سرقوا الجثة، واليهود بيقولوا المسيح قام بالحقيقة قام. احسنت يا رب. ماشي. وبينما بولس يدافع عن نفسه فصاح فسطس بقى على صوته، انت مجنون يا بولس، سعة علمك افقدتك عقلك. فاجابه، كيف اكون مجنونا يا صاحب العزة فسطس وانا انطق بالحق والصواب؟ فالملك الذي اخاطبه الان بكل صراحة يعرف هذه الامور، واعتقد انه لا يخفى عليه شيء منها لانها ما حدثت في زاوية خفية. اتؤمن بالانبياء ايها الملك اغريباس؟ كتؤمن بهم؟ فقال اغريباس لبولس، ابي قليل من الوقت تريد ان تجعل مني مسيحيا؟ مش ملاحظين يا جماعة ان اغريباس هنا بيقول له انت عايز تخليني مسيحي؟ ايه المسيحية من وجهة نظر اغريباس؟ يلا الناس تكتب لي كده، ما هي المسيحية من وجهة نظر اغريباس اللي هو فهمها من كلام بولس؟ القيامة من الاموات. انا امن ان الشخص ده قام من الاموات، كده انت صرت مسيحي. الكلام ده قاله بولس صراحة. في دليل على الكلام ده، اجيب لكم النص. انا اجيب لكم النص اهو، خدوا اهو النص ده في رومية 10:9 اهو، بيأكد كلامي اهو اهو. لانك انا اعترفت بفمك بالرب يسوع وامنت بقلبك ان الله اقامه من الاموات، كل سنة طيبين يا جماعة، خلصت. انت بس كل اللي عليك تعترف ان الله اقامه من الاموات. انت ده مهمتك، تعترف ان الله اقامه من الاموات، تبقى انت خلاص. لذلك اغريباس قال له ايه، اتريد بقليل من الوقت تريد ان تجعل مني مسيحيا يا بولس؟ فاجابه بولس، انه بالقليل او بالكثير فرجائي من الله لك ولجميع الذين يسمعونني اليوم ان يصير الحال التي انا عليها ما عدا هذه القيود. فنهض الملك والحاكم وبنيه والجلسون معه، فقال بعضهم لبعض وهم منصرفون، ما عمل هذا الرجل شيئا يستوجب به الموت او السجن؟ الرجل ده عملش حاجة يعني تستوجب الموت او السجن. وقال اغريباس لفستوس، كان يمكن اخلاء سبيله لولا انه رفع دعواه لقيصر. بس الرجل يا جماعة بيقول ان الرجل ده قام. ادى الليلة كلها، ادى ايمان بولس، هو ده ايمان بولس، هو ده ايمان التلاميذ، انهم يبشروا ان المسيح قام من بين الاموات. اتفضل يا حبيبنا فوكس، معاك المايك. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في صوت يا اخوه؟ يا رب يكون في صوت. اهلا بيك يا استاذ اللص، حيا الله امير وايلا القران وجميع الاخوه والاخوات ملاك العهد. اخونا محمود، في حاجه مهمه جدا. ايوه مفيش مشكله، بس انا بالنسبه لي، يعني الموضوع ده مهم جدا. يعني انا بالنسبه لي الموضوع ده اداه ممتازه، يعني انا بستخدمه كاداه يا اخونا محمود، تمام. المهم كنت عايز بس اقول لحضرتك بس حاجه مهمه. دلوقتي المفروض الرسول بولس يبشر اليهود ولا هو متخصص في الامميين فقط؟ يعني هل هو له تبشير لليهود ولا الأمميين فقط؟ معايا إخوة؟ لا، لما يعقوب قال له لأنك تعلم اليهود الذين بين الأمم الارتداد عن ناموس موسى، التهمة دي فعلا ولا لا؟ هل فعلا بولس كان بيختلط باليهود وبيكلمهم وبيقول لهم الغوا الناموس ولا لا؟ طيب تعال بص كده اخونا محمود، الكارثة في اعمال الرسل 28 في بقى مفاجأة مذهلة، تمام؟ اعمال الرسل 28 الرسول بولس اخذ بعضه وراح على ايه؟ على روما. طيب في رومية بقى في رسالة قبليها بتقول ايه؟ تمام محمود انت سمعني، لو سمعني اكتب واحد عشان بس الموضوع ده والله العظيم بجد انجاز. انا امبارح يعني واحد كان هيغمى عليه مني بالموضوع ده لدرجة ان كلهم راحوا على وايزي وعايزين يجيبوه في الموضوع ده. تمام، في رسالة الى اهل الرومية الاصحاح الاول لو تقدر بس تنزله من اول 10 ل 15. حورته فيه لسه انا مستني وايزي، كله راح على وايزي، كله بص كله قال يا جماعة احنا هنسأله وايزي وهنيجي نشوف الموضوع ده. اللي هو انا الموضوع اللي هو حورته فيه اللي هو الموضوع اللي فوق ده، ايوه انا عارف انت حورت فيه وايزي، انا كلمك الموضوع ده جديد بقى، الموضوع ده خده بقى وحور فيه وايزي اقول لك عليه ده. تمام معايا؟ لا، رومية واحد الاصحاح الاول من عدد 10 ل 15. تمام، واسأل الله في صلواتي ان يتيسر لي بمشيئته ان اجيء اليكم. الرسول بولس هنا بعت رسالة لروما للناس في روما ان المفروض لو انت سألت اي واحد مسيحي يقول لك ده في ناس امنت في روما، فبولس بعت لهم رسالة، خد بالك امنت فعلا بالمسيح في روما. فبولس طبعا كان اغلبهم في يهود والتانيين كانوا امميين، فبولس بعت لهم بيقول لهم ايه؟ فانا مشتاق ان اراكم لاشارككم في هبة روحية تقويكم، بل ليشجع بعضنا بعضا وانا عندكم بالايمان المشترك بيني وبينكم. اذا في ايه الايمان المشترك بين بولس والناس اللي هناك الموجودين في روما؟ الايمان بيسوع. ولا اخفي عليكم ايها الاخوة اني عزمت مرات عديدة ان اجي اليكم ليثمر عملي عندكم كما اثمر عند سائر الامم، فكان ما يمنعني حتى الان، فعلي دين جميع الناس من يونانيين المهم، ولهذا ارغب ان ابشركم ايضا انتم الذين في روما. الموضوع بكل بساطة ان رسول بولس بعت رسالة الى اهل رومية اللي هي روما بيقول لهم ان هم يثبتوا على الايمان، هو لسه لا راح روما ولا خط روما قبل كده. تمام، دول ناس لو انت حتى دخلت على التفاسير ناس نجارين مش عارف ناس مسيحيين راحوا المكان ده فبشروا بالمسيح، فناس قبلت المسيح، فبولس علم